عباد الله جيناكم قصدناكم طلبناكم نعم الله يا سادة من الرحمن يا شكر تغيثنا تعينونا بهمتكم وجدواكم نعم الله يا سادة من الرحمن يا شكر فأحبنا وعطنا عطاياكم هداياكم نعم الله يا سادة من الرحمن يا سعيدنا إذ أتيناكم وفرحنا حين زرناكم نعم الله يا سادة من الرحمن يا فلا خيبتم ظني فحاشاكم وحاشاكم نعم الله يا سادة من الرحمن يا شكر عسى نعطى عسى نحظى مزايا من مزاياكم نعم الله يا سادة من الرحمن يا شكر عسى نظرة عسى رحمة تغشانا وتغشاكم نعم الله يا سادة من الرحمن يا شكر سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم الله يا سادة من الرحمن يا شكر وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم الله يا سادة من الرحمن يا شكر على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم الله يا سادة من الرحمن يا شكر سلامكم يا أهل الله سلامكم يا رجال الله سلام قربين عند الله السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله كيف وجدتم لا إله إلا الله اللهم يا لا إله إلا الله اجعلنا من خواص أهل لا إله إلا الله في حسن لا إله إلا الله أحينا على لا إله إلا الله توفنا على لا إله إلا الله واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم من أصلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا أهل بيت رسول الله إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت وطهيركم تطهيرا السلام عليكم من أصلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حي يا حي يا حي هات القصيدة فيا نافحة الله محمد بعدين فيا نافحة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا نافحات الله يا عقفاته ويا جذبات الحق جودي بزورتي ويا نظرات الله يا لحظاته ويا نسمات اللطف أمي بهبتي ويا غارة الرحمن جدي بسرعتين إلينا وحلي عد كل ملمتي ويا رحمة الرب الرحيم توجهي وأحيي بروح الفضل كل رميمتي ويا كل أبواب القبول تفتحين فإن مطايا القصد نحوك أمتي. ويا سحب الجود الإلهي أمطري، فإنا أكف المحل تلقاك مدتي. بحرمتها دينا ومحيي قلوبنا، ومرشدنا نهج الطريق القويمة. دعانا إلى حق بحق منزل، عليه من الرحمن أفضل دعوة. أجبنا قبل مذعنينا لأمره، سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرة. فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب أقبضنا على خير ملتي. وعم أصولا والفروع برحمة، وأهلا وأصحابا وكلا قرابتي. وسائر أهل الدين من كل مسلمين، أقام لك التوحيد من غير ريبة. وصلي وسلم دائم السهر سرمدا، على خير مبعوث إلى خير أمتي. محمد المخصوص منك بفضلك، عظيم وإنزال الكتاب وحكمتي. قري استعنتك ربي على مداواة قلبي، وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم ينجال. يا ربي يا خير كافي، أحلل علينا العوافي، فليس شيء ثم خافي، عليك تفصيل وجمال. يا ربي عبدك ببابك

Ya Syakur. Ya Syakur. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Ya Kabir. Ya Kabir. Ya Hafiz. Ya Hafiz. Ya Mukim. Ya Mukim. Ya Hasib. Ya Hasib. Ya Jalil. Ya Jalil. Ya Karim. Ya Karim. Ya Rakim. Ya Rakim. Ya Mujib. Ya Mujib. Ya Wasi'. Ya Wasi'. Ya Hakim. Ya Hakim. Ya Wadud. Ya Wadud. Ya Majid. Ya Majid. Ya Ba'ith. Ya Ba'ith. Ya Shahid. Ya Shahid. Ya Hakum. Ya Hakum. Ya Wakil. Ya Wakil. Ya Qawiyyu. Ya Qawiyyu. Ya Matin. Ya Matin. Ya Waliyyu. Ya Hamid. Ya Muhsin. يا مبدئ يا مبدئ يا معين يا معين يا حي يا يا قيوم يا مبدئ يا واجد يا واجد يا ماجد يا ماجد يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مكشف يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا صبور يا صبور اجعلنا ووالدينا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا وأصحابنا وأزواجنا ومحبنا وأهل وجودنا وود آبائنا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن ظلمنا وأسأنا إليه وأحاطت به شفقة قلوبنا وجميع المسلمين والمسلمات من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه الليلة أو اليوم ونور تهدي به ورحمة تنشرها ورزق تبسطه وضر تكشفه وبلاء ترفعه وفتنة تشرفها وعافية تمن بها اللهم اجعلنا وإياهم من عتكائك من النار المنظور إليهم بعين الرحمة المفاد عليهم جزيل العطايا والمنح والمواهب واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع عبادك الصالحين وحزبك المفلحين اللهم اجعل لنا ولهم حظا وافيا من مواهبك العظام لسائر الأنام اللهم وما قصرت عنه آراؤنا وضعفت عنه أعمالنا ولم تبلغ نياتنا وأمنياتنا من خير وأته أحدا من عبادك أو خير أنت مؤتيه أحدا من خلقك فإنا راغبون إليك فيه ونسألك لنا ولهم يا رب العالمين اللهم افعل بنا وبهم عاجلا وآجلا في الدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين فاتحة من ختم القرآن الكريم لأرواح والدينا وليكم واتنا وواتكم وموات المسلمين أجمعين خصوصا من أنه في حضرة صاحب الحضرة المقام الحبيب الإمام علوي بن سقاف السقاف ثم إلى الحبيب علي بن جوان محسن بن علوي السقاف ثم إلى الحبيب هادي بن صالح بن شعب بن سالم حبيب جعفر بن سقاف ورسولهم إبراهيم ثم إلى الحبيب عبد الله بن محمد الهدار ثم إلى سيدي الوالد عبد الله بن سقاف ورسولهم إبراهيم والدينا وليكم ومشهد من ذهب الجنة ووالدينا وليكم واتنا وموادكم وموات المسلمين ما حضر في هذا الجمع سابقا ولاحقا الله تغشاهم بالرحمة المغفرة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم يجعل القرآن ربيع قلوبنا جلاء همومنا شفاء لصدورنا وضياء في قلوبنا

وقد ورد أن أبواب السماء وأبواب الجنة تفتح كلها في رمضان وتغلق أبواب النيران وتقيد مردة الشياطين ويذهب بهم إلى البحار كي لا يفسدوا على المسلمين صيامهم وقيامهم وينادي مناد كل ليلة من رمضان يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وورد أيضا أن من تقرب إلى الله تعالى في رمضان بفريضة عدلت له 70 فريضة في غيره ومن تقرب فيه بنافلة عدلت له فريضة يؤديها في غيره فنوافل رمضان بمنزلة الفرائض في غيره من الشهور من حيث الثواب وفرائضه مضاعفة على الفرائض في غيره إلى 70 ضعفا وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قلت والإيمان هو التصديق بوعد الله والاحتساب هو الإخلاص لله والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن وشرفنا بشهر رمضان والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيدي ولدي عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها الحبائب الكرماء والعلماء الأعزاء والإخوان الأحباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sungguh kita malam-malam ini mendapatkan anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala Allah tetapkan iman dan Islam dan Allah berikan keyakinan yang sempurna insyaallah di hati kita bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi utusan Allah bahwa Al-Qur'an adalah imam kita panduan kita yang paling benar satu-satunya yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah mari Islam, iman, yakin kita ini kita jaga. Dengan meningkatkan implementasi pembuktian-pembuktian daripada penuhanan terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak bersandar, bahwa kita tidak mengandalkan, tidak menyembah, tidak meminta, tidak berharap kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah toladan kita, panutan kita, tidak yang lain, hanya Nabi Muhammad SAW. Yang lain entar diukur dulu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW kita ikuti, kalau tidak kita buang. Dan tidak ada petunjuk untuk akhlak kita, untuk perilaku kita, untuk segala urusan kehidupan kita kecuali yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Telah aku gampangkan Al-Qur'an untuk diingat, untuk dipelajari, untuk difahami. Tidak sadarkah kamu? Enggak ada kitab yang mudah untuk difahami, dipelajari seperti Coba bayangkan berapa juta manusia hafal Al-Quran. Adakah kitab yang bisa dihafal seperti Al-Quran? Coba ente baca koran, majalah, hafalkan. Pecah kepala ente enggak bakal bisa hafal. Tapi Quran 30 juz ini subhanallah. Bukan hanya orang Arab. Orang Indonesia enggak faham bahasa Arab, ribuan jutaan hafal. Orang Cina hafal, orang Amerika hafal, orang Belanda hafal, orang Jepang hafal Al-Qur'an ini. Masya Allah. Subhanallah. Tahu Qur'an ini diturunkan oleh Allah di mana? Pada masyarakat siapa? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula. Allah membangkitkan, mengutus seorang nabi di kalangan orang-orang buta huruf. Logika mengatakan spekulatif. Spekulasi yang sangat tinggi. Tapi subhanallah, strategi robbani. Allah maha tahu, wallahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah maha tahu di mana akan ditempatkan risalahnya ini. Strategi robbani. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Kamu sebelumnya belum pernah membaca buku dan belum pernah menulis dengan tanganmu. Sekiranya kamu pernah membaca dan pernah menulis, idzal lartabal mubtilun, orang-orang yang selalu mencari kebatilan akan dapat meragukan kebenaranmu bahwa ini memang bukan wahyu, ini hasil belajar, ini nulis. Tapi karena faktanya Nabi Muhammad belum pernah membaca dan belum pernah menulis, gak ada gurunya. Maka dari mana akan dibantah kebenaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernah dituduhkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini belajar dari seseorang karena sering kumpul di situ. Seorang pandi besi. Tapi orang pandi besi itu orang Persia. Lisannya ajam. Allah subhanahu wa ta'ala mang lisanul ladina yulhiduna ilaihi ajamiyun. Wahada lisanun arabiyun mubin. Lisannya orang yang dituduhkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu belajar darinya, itu lisannya lisan ajam. Orang Persia. Wahada lisanun arabiyun mubin. Tapi ini lisan Arab yang jelas, luar biasa. Ma umma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Subhanallah, ini jawaban Allah. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Mukjizat. Kalau Nabi Muhammad SAW begitu diwahyukan, langsung hafal, beliau seorang nabi. Bukan hanya seorang abqari yang jenius. Bukan. Tapi subhanallah, coba ambil hikmah dan rahasia ini. Di balik kekurangan bangsa Arab yang tidak bisa membaca menulis, mereka diberi oleh Allah SWT suatu daya ingat yang luar biasa. Yang mungkin tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain saat itu. Bangsa Arab yang tidak bisa membaca menulis, justru bangsa itu yang menjadi kebanggaannya adalah sastra. Sastra. Karomah seseorang, kedudukan, ketokohannya semua itu ditentukan bagaimana mereka itu bisa mengubah sastra. Subhanallah. Naam. Manusia kadang-kadang diberi kekurangan di satu sisi, itu memicu dia untuk memberdayakan sisi yang lainnya untuk menutupi kekurangannya. Orang-orang yang banyak hafal Quran umumnya orang-orang buta. Banyak orang-orang buta hafal Quran lebih mudah. Kenapa? Ya. Karena orang buta tidak bisa melihat, tidak bisa menulis, sehingga mereka terlatih untuk menajamkan ingatannya. Dan bangsa Arab terlatih untuk itu. Sehingga sastra itu menjadi kebanggaan mereka. Dan nilai mereka dalam sastra itu, kalau mereka ketika mengubah sastra itu dari sisi spontanitasnya, irtijal. Kemudian kandungannya, banyaknya. Kalau pernah ditemukan satu orang mengubah sastra di negara Arab itu, zaman jahiliyah ini. Tapi diketahui dia itu pernah menulis, menukil, menulis. Begitu ketahuan dia bisa menulis, langsung tidak dapat nilai. Dianggap dia menukil dari kalamnya orang. Tidak spontanitas keluarnya. Luar biasa. Lihat ini. Itu bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Masyarakat sekitar situ Begitu wahyu ini dibacakan oleh Nabi Muhammad, mereka langsung hafal. Ya kalau surat pendek, Al-Ikhlas kulullahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, kita juga bisa cepat hafal. Tapi yang luar biasa, satu peristiwa, turun satu surat, yang surat ini cukup panjang, yaitu surat Al-An'am. Tidak seperti biasanya. Biasanya turun ayat 2, 3, 4, digabungkan dengan ini, digabungkan itu yang menyuruh Rasulullah. Al-Hiki hadihi bitilka, hadihi bihadihi. Itu Rasulullah SAW yang menurun itu. Tapi surat Al-An'am ini, satu surat lengkap turun sekaligus. Dan panjang itu berapa sofa, berapa halaman. Ketika dibacakan ila Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata kepada yang hadir, adakah di antara kamu yang hafal surat yang tadi saya baca? Angkat tangan seorang sahabat, waktu itu masih kanak-kanak, masih kanak-kanak. Maka itu, ini juga rahasia, orang mau cerdas, mau menghafal segala macam, apa itu masa kanak-kanak. Karena masih jernih anak itu. Kalau baca Quran, doa-doa itu, anak-anaknya paling cepat bisa. Kalau sudah tua, umur, suake dendasi. Ya, isinya macam-macam. Kalau masih anak-anak ini fresh masih. Ta'allum fis sigar kan naqshi alal hajar. Wa ta'allum fil kibar kan naqshi alal ma. Belajar di waktu anak-anak itu seperti mengukir di atas batu, enggak hilang-hilang. Tapi belajar di waktu dewasa itu seperti ngukir di atas air. Diukir hilang, diukir hilang. Maklum di sini wis wake wisan. Ya. Seorang sahabat, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, angkat tangan, saya ya Rasulullah hafal. Bacakan. Dibaca Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dari awal sampai akhir, tidak satu huruf pun yang luput. Masya Allah. Mukjizatul Quran. Bal huwa ayatun bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Sudahlah. Ini Quran luar biasa. Kalau untuk satu majelis enggak selesai bicara Quran. Sepanjang hidup pun kita akan menggali ini mukjizatul Quran enggak akan selesai. Tapi tadi disebutkan sama Habib Muhaddad, tahu Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, bulan yang kita ada sekarang ini. Kenapa bulan ini begitu mulia? Dijadikan oleh momentum pengampunan dosa, dijadikan momentum oleh Allah pelipat gandaan pahala. Tahukah rahasianya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Syahrul Ramadan Allah turunkan di situ Al-Qur'an. Kemudian Allah enggak bicara Ramadannya. Tahukah Al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan? Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Itu hudan linnas, petunjuk jalan bagi manusia. Termasuk mukjizatul Quran, walaqad yassarnal Quran lidzikri, mudah Quran itu untuk dihafal, fahal memudzakir. Kenapa? Karena ini hudan linnas, bukan untuk orang Arab, sehingga orang Jepang, orang Cina, orang Amerika, orang Indonesia bisa semua baca Quran. Karena Quran ini bukan hanya untuk orang Arab. Nah, lah kalau Quran bisa hanya difahami, dipelajari oleh orang Arab, ya bukan hudan linnas, hudan lil Arab. Tapi ini benar-benar hudan linnas. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Naam. Ini Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa mendapati bulan itu puasai. Sebagai apa? Penghormatan. Puasai maksudnya berhenti, stop segala macam aktivitas yang tidak sesuai dengan moral, dengan nilai. Puasai. Puasa syara'an ya al-imsak anil akl wasyurub wal jima'. Itu syara'an, tapi makna lebih luasnya berhenti kamu dari segala aktivitas yang tidak benar, dari maksiat, dari mengikuti hawa nafsu, dari segala angka murka dan semua, berhenti kamu semua dari itu. Demi apa? Menghormati Al-Quran. Dan kalau kamu menghormati bulan ini karena diturunkan Al-Quran petunjuk hidup ini, Allah janjikan apa? Tadi disebutkan Umar Haddad. Allah jadikan ini momentum pengampunan dosa, pelipat gandaan pahala. Man shoma ramadhana, sabda Rasulullah SAW, imanan wa qamahu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Barang siapa puasa Ramadan dasar iman dan ikhlas berharap pahala yang janjikan oleh Allah, dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah. Ini semua berkat Al-Qur'an yang diturunkan Allah di bulan Ramadan. Wa fi riwayah ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Dosanya yang lalu maupun yang akan datang diampuni oleh Allah. Pernah seorang tanya sama Muhammad Haddad, "Ya Habib, kalau dosa-dosa yang lalu diampuni kami faham, tapi dosa yang akan datang diampuni itu gimana?" Apa kita maksiat enggak apa-apa gitu? Kata Habib Muhammad Haddad, "Maghfirah itu dari asal kata ghafur, ghafrun. Ghafara yaghfir ghafrun. Ghafrun itu satrun. Satar itu artinya hijab, penghalang." Artinya kalau seseorang itu dosanya yang akan datang diampuni, artinya kalau dia puasa betul-betul puasanya diterima, maka dia akan dijaga oleh Allah, diberi taufik hidayah oleh Allah untuk tidak melakukan dosa setelah itu. Dan kalaupun kena dosa, manusia tidak bisa luput dari itu. Illal lamam, innallaha wasi'ul maghfirah, dia diilhami istighfar, tobat, minta ampun, insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Luar biasa. Maka dari itu ayo betul-betul puasa. Al-Qur'an jadikan panduan. Kurang mukjizat apalagi Al-Qur'an? Mana? Coba carikan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu dengan apa yang aku turunkan pada hamba-Ku ini, silakan kamu bikin kitab panduan sepertinya. Panggil pakar-pakarmu selain Allah. Kalau kamu benar. Semua huruf per huruf, bukan kata per kata. Bukan kalimat, huruf per huruf mukjizat. Dan manusia umat Islam kadang-kadang ingin jaya, ingin mulia, ingin bahagia, gak pakai panduan Al-Qur'an. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar ucapannya? Siapa paling benar perkataannya? Allah, ikuti semuanya. Semakin kita ngikuti Allah, semakin hidup kita bahagia, jaya. Lihat apa yang terjadi. Ya, kita menyesal. Kita prihatin. Ya, al-Yahud. Sekarang ini mereka melakukan kejahatannya kepada kita. Umat Islam dibombardir, dibomin, dibunuhin anak-anak, perempuan-perempuan di Palestina. Mereka mengklaim wilayahnya itu adalah wilayah mereka. Dan saya membaca satu buku, mereka punya program menciptakan Israel Raya yang wilayahnya dari Cyprus sampai seluruh Jazirah Arab. Itu diklaim sebagai wilayahnya. Mereka mengharapkan terwujudnya Israel Raya pada 2015. Dan tanda-tandanya sudah kelihatan sekarang. Dan ini, kalau mereka mau mengebom ke Gaza, Gaza itu tempat kelahirannya Imam Syafi'i dulu. Gaza, ya, itu mereka sudah punya rencana, sebenarnya baca, akan dibarengkan dengan Piala Dunia. Karena banyak anak-anak muda, terutama di negara Arab itu, kalau sudah Piala Dunia, itu mereka sibuk urusan itu, sehingga kadang kurang berpikir. Di saat mereka lalai, lengah, ada di situ. Saya sudah baca itu. Jadi ini bukan hal baru kalau mereka akan melakukan pengeboman terhadap Palestina pada bulan ini Ramadan saat Piala Dunia, yaitu itu. Sedangkan kita lihat Piala Dunianya, lihat bal-balannya. Bangga dengan Yahudi-Yahudi yang main itu. Termasuk David Beckham, kebanggaan itu orang kebanyakan. Itu siapa itu Yahudi itu? David Beckham ini termasuk donatur tetap Israel. Untuk mewujudkan Israel Raya itu David Beckham itu. Yang dibangga-banggakan sama orang Islam. Mahtala Yahudiun bimuslimin illa wahamma ala qadlih. Tidaklah seorang Yahudi berduaan dengan seorang Muslim, sabda Rasulullah SAW. Melainkan Yahudi itu berkeinginan untuk membunuhnya. Ini sodaqah Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuhum." Al-yahud wan nasara tidak akan pernah ridha melihat kamu hidup enak melaksanakan ajaran agamamu hingga dengan bermacam macam cara. Hatta itu lil ghayah. Mereka akan berusaha dengan segala cara hingga kamu ikut cara hidup mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala firman di ayat yang lain, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanul yahud wal ladina asyraku wa la tajidanna aqrabahum waddatal ladina amanul ladina qalu inna nasara dalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Akan kamu temukan, pasti akan kamu temukan, karena di situ ada lam taukid dan nun taukid, la tajidanna. Manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah al-yahud, orang-orang Yahudi. Walladzina asyraku, dan orang-orang musyrikin yang menyembah berhala. Faktanya, udah kamu lihat, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang memerangi Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin yang menyembah berhala. Kalau di sana di Palestina, orang-orang Yahudi. Kalau di Myanmar, penyembah berhala. Dan di mana-mana, di Thailand juga, di Patani, semuanya itu yang memusuhi umat Islam. Lah, umat Islam tinggal kembali pada panduannya. Tapi sayang, musuh dijadikan kawan. Kawan sesama itu tidak ada toleransinya. Beda kelompok, beda majelis, beda masjid, kadang-kadang tukaran umat Islam. Beda jamiah, beda organisasi tukaran. Sesama orang Islam, bukan yasuddu ba'duhum ba'dhoh. Bukan saling menguatkan, membantu, mendukung tukaran sesama umat Islam. Tetapi Yahudi, Nasara diajak rangkulan, makan bareng. Segalanya macam-macam. Diikuti semuanya. Dan ini misdak kebenaran sabda Rasulullah SAW. La tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dahlu juhra dabbin ladakhaltumuh. Kamu nanti di akhir zaman akan mengikuti manusia-manusia sebelum kamu. Setapak demi setapak, selangkah demi setapak, selangkah. Umpama pun mereka masuk lubang biawak, kamu pun akan ikut-ikutan masuk ke sana. Para sahabat tanya, al-Yahud wa Nasara ya Rasul? Apakah orang-orang itu Yahudi Nasara diikuti umat Islam di akhir zaman? Qala faman. Siapa lagi kalau bukan mereka, sabda Rasulullah. Kalau kita ingin jaya, ingin mulia, kita tidak dihinakan, tidak dilecehkan, tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada Al-Quran, ajaran satu-satunya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyadarkan kita umat Islam. Dan mari kita tidak boleh tinggal diam. Al-Muslim, akhul Muslim. Muslim, sesama Muslim saudara. Di sana yang disakiti, di sini juga kita merasa sakit. Kita paling tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ahlikil kafarat wal musyrikin. Allahumma ahlikil yahud wa nasara. Allahumma dammirhum tadmira. Allahumma kharrib buyutahum. Allahumma dammirhum tadbira. Ala hadinia wa ila hadratul habib SAW. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadhan ila Ramadhan. Bulan Ramadhan ke bulan Ramadhan berikutnya, di tahun berikutnya. Wal jum'atu ilal jum'ah, hari Jum'ah ke seminggu berikutnya, ke Jum'ah berikutnya. Wassalah ilal salah, salat ke waktu salat yang berikutnya. Mukaffirat, dihipit dua Ramadan, dihipit dua Jum'ah, dihipit dua waktu salat, itu akan mengampuni, melebur lima bainahunna, antara sholat antara dua Jum'ah dan antara dua Ramadan. Dengan catatan, idastuni batil kabair, jika orang itu meninggalkan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil, mungkin sekalipun berusaha masih sulit untuk dihindari. Tapi kalau orang itu menghindari dosa besar, asal dia rajin sholat, asal dia tadi itu rajin sholat Jumat, enggak meninggalkan sholat Jumat, asal puasanya benar-benar di bulan Ramadan, maka insya Allah dosanya diampuni oleh Allah. Tapi bagi orang yang berbuat dosa besar, hati-hati. Berarti obatnya sudah enggak berfungsi lagi nanti. Sholat yang mengampuni dosa karena penyakitnya terlalu parah. Ramadan yang mengampuni dosa, Jumat yang mengampuni dosa, kamu tidak akan bisa menyembuhkan penyakit kamu karena kamu telah melakukan dosa besar. Tinggalkan minuman khamr, tinggalkan narkoba, itu dosa besar. Tinggalkan zina, tinggalkan homo, tinggalkan lesbian, tinggalkan itu onani, tinggalkan itu ngerasani orang, tinggalkan mencuri, tinggalkan korupsi, tinggalkan dosa-dosa besar. Dengan sholat, insya Allah dosa kamu diampuni. Dengan Jum'ah, insya Allah kamu diampuni. Dengan Ramadan, insya Allah kamu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita minta ampunan dengan amal ibadah tadi itu, tapi kita tetap melakukan dosa besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa kecil hindari sekuat mungkin. Tapi kalaupun itu dilakukan karena dia sebagai manusia yang mungkin kalah saat itu dengan hawa nafsunya, jangan putus asa dengan ibadah yang sudah diatur antara Jum'ah dengan Jum'ah, antara sholat dengan sholat, antara Ramadan dengan Ramadan. Insya Allah akan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang lain, Rasulullah bersabda, huwa syahrus sabr. Ramadan ini bulan kesabaran. Wasabru thawabuhu al-jannah. Dan sabar itu pahalanya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kita alhamdulillah di Indonesia aman, saudara. Saudara kita ada di Palestine. Sekarang merasakan puasa Ramadan dalam keadaan dibom sama Israel. Mudah-mudahan mereka mendapatkan surga Allah semuanya. Sebenarnya bukan itu menjadi kekalahan umat Islam. Tapi ini menyadarkan umat Islam. Ini membuktikan bahwa firman Allah itu benar-benar terjadi. Bahwa Yahudi itu adalah benci sama kita. Jangan dikatakan bersaudara atau baik sama kita. Bahwa mereka adalah musuh kepada kita. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar. Lisan-lisannya mereka sudah nampak bagaimana musuh kepada kita. Kamu harus tahu rencananya lebih besar. Bom yang dikirim itu memang banyak menghancurkan bangunan-bangunan. Ada juga kurban. Tapi rencananya ada yang lebih jahat, saudara. Ada yang lebih jahat. Ini membuka kedok. Hah? Ini menyadarkan umat Islam dan juga membuka kedok nih. Masyarakat dunia semuanya menyaksikan bagaimana kekejaman Israel. Bagaimana? Tinggal sekarang kita bisa mengambil hikmah enggak kejadian ini? Kita bisa mengambil hikmah enggak kejadian ini? Ini yang paling penting. Lawang kita ini kadang-kadang lebih senang produk Israel daripada produknya umat Islam. Lawang kita ini lebih senang permainannya orang-orang yang dibuat Yahudi daripada ilmiah yang dari Al-Quranul Karim. Lawang anak-anak umat Islam ini lebih dia tadi itu cenderung dan gandrung dengan model-model rambut kah, pakaian kah, bahkan tato kah orang-orang Yahudi. Kadang-kadang pakai kaos dengan bahasa Inggris enggak tahu isinya bahwa di situ adalah kebanggaannya orang Yahudi. Bahwa itu adalah propaganda orang Yahudi atau sponsor daripada minuman khamr dipakai sama dia. Sholat Allahu Akbar di masjid. Padahal itu mereknya Homer kadang-kadang dipakai. Karena itu wahai umat Islam, sekarang Allah buka. Nih, ya, musuh sama kamu. Orang Yahudi itu Pak, dengarkan baik-baik. Mereka itu punya keyakinan bahwa alam semuanya ini dan isinya diciptakan oleh Allah untuk mereka. Jadi belai kambing sama belai umat Islam sama. Asal untuk kepentingan orang Yahudi enggak dosa. Walaupun anak-anak. Enggak apa-apa. Menghancurkan rumahnya orang Islam sama nebang pohon sama bagi mereka. Asal untuk kepentingan Yahudi enggak apa-apa. Jadi kita ini selain bangsa Israel itu adalah diciptakan untuk orang Israel. Karena itu mereka gak merasa berdosa. Suruh minta maaf gak mungkin. Nah ini adalah gambaran umat Islam. Kemudian coba kamu pikir mana tokoh-tokoh atau pemerintahan Islam yang bersuara. Subhanallah. Kalau kita lihat di Indonesia, SBY bersuara mengecam. Masih ada demonstrasi di Indonesia. Lu negara Arabnya di Saudi mana? Rajanya ngecam enggak? Anda lihat nih. Ulama-ulamanya juga diam enggak? Wah, kalau ada di Masjidil Haram. Kita ini yang hadir di sini ini syirik ini. Yang maulud tegas, syirik. Mereka memborbardir kuburan-kuburan karena mereka menyatakan membasmi kesyirikan dan mempertahankan tauhid. Oh, banyak ini bang. Hebat gak? Tapi ketika sekarang Israel membunuh umat Islam, diem. Ada gak fatwa di Masjidil Haram? Perang Israel. Oh, no. Kalau di Masjidil Haram itu difatwakan perang sama Israel, kalah Israel, Pak. Enggak perlu demonstrasi umat Islam. Karena itu tanya itu sama orang-orang yang lagi gencar tauhid itu, yang syarak syirik terus itu menjadi wiritan ya. Tanya sama mereka, mana ulamanya kamu berbicara sekarang? Mana? Musuhnya bukan Yahudi, musuhnya bukan Nasoro, musuhnya kita. Kita yang jadi musuh, kita yang diserang ada di mana-mana. Karena itu, ini adalah membuka kedok sebenarnya. Membuka kedok. Yang diem siapa sekarang ya? Yang peduli siapa? Mana negara itu? Negara yang di situ ada Mekah dan Madinah, mana bersuara sekarang? Kenapa kok tidak bersuara? Kenapa kok mesra masih tetap sama Amerika yang mendukung Israel? Kenapa masih mesra? Tanya, kenapa? Suruh jawab itu. Yang gencar-gencar mensyirik-syirikkan umat Islam itu. Suruh jawab mereka. Karena itu, kita harus sadar. Hah? Kita harus sadar. Orang di Gaza itu enggak butuh Anda datang ke sana untuk perang. Mereka sudah siap perang kok. Mereka butuh senjata sebetulnya. Kalau dikirim sama negara-negara Arab di sekitar situ menang, tidak kira ono kalah. Karena mereka lebih berani daripada orang-orang Israel. Cuma di Pulau Gada sama orang Arab sendiri, Pak. Di Pulau Gada sendiri sama orang sana. Karena itu kita harus betul-betul sadar ada di sini. Anda doakan. Terus Anda berdakwah ada di Indonesia. Terus ajak umat Islam sadar, jangan sampai terpengaruh dengan ajaran-ajaran Israel, ajaran-ajaran orang kafir. Dan jangan terprovokasi dengan propaganda orang-orang yang hak, sok dia mempertahankan tauhid, tapi dia menyerang umat Islam. Dan dia 1000 bisu untuk tidak mengecam Israel. Bisu, subhanallah. Mereka siap menembak umat Islam yang ziarah. Mereka siap menghancurkan kuburan-kuburan. Mereka siap membongkar situs-situs sejarah Islam. Tapi mereka tidak siap menghadapi Yahudi, saudara. tidak siap menghadapi orang-orang Israel. Mereka diam. Karena itu, mari kita sadari bahwa kita doa. Kita jangan terprovokasi. Dan ada bisyarah dari Nabi. Ada bisyarah dari Rasulullah. Memang ini semakin mereka itu ganas. Anda harus tahu. Akan terjadi banyak perang di negeri Arab. Yakthurul haraj, kata Rasulullah. Banyak perang, banyak pembunuhan. Terus demikian. Dan akan semakin parah, saudara. Nanti Yahudi akan semakin kuat, akan semakin ganas. Tapi satu saat nanti akan muncul seorang pemimpin yang dia akan bisa memimpin umat Islam menghancurkan Yahudi. Satu qatiluna al-yahud wa sataqtulunahum, kata Nabi. Kamu bakal akan perangi orang Yahudi. Kamu akan bunuh mereka. Hatta law anna ahadahum yahtabi wara al-hajar wasyajar yaqulul hajar wasyajar ya muslim hada yahudi wara'i faqtulhu. Sampai nanti batu-batu, pohon-pohon ini pun akan bantu umat Islam. Kalau ada sembunyi orang Yahudi di belakang pagar atau batu atau pohon, akan memberikan sinyal dan berbicara itu pohon dan batu. Eh Muslim, di belakangku ada Yahudi. Bunuh. Dan di situ semua akan merasa senang dengan kehancuran Israel. Karena memang Allah telah menampakkan bagaimana kekejaman, keganasan daripada si Israel tadi itu. Itu akan terjadi, saudara. Kita jangan terlalu gegabah, jangan nanti karena kejadian itu, akhirnya kita bentrok sama umat Islam sendiri, tapi kita tunggu saatnya. Pasti Rasulullah benar. Dan kejadian ini, bagaimana Israel akan menguasai, akan menghancurkan, dan akan bagaimana negara-negara Islam ini akan saling bertempur, ini sudah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih nanti, pertempuran sekarang Syam sudah hancur, Irak sudah hancur, tinggal Hijaz, Saudi. Kalau Saudi hancur, di situ sudah berarti janji Rasulullah akan keluar nantinya. Akan terjadi peperangan yang hebat ada di Saudi nanti. Akan terjadi kebakaran api yang luar biasa. Hadis sahih riwayat Bukhari. La tagamusa'ah hatta takhrujan naru min ardil Hijaz tudhi'u a'naqal ibil bil Basrah. Tidak akan datang hari kiamat sehingga akan terjadi kebakaran besar, api menyala di negeri Hijaz, yang mana besarnya api tadi itu bisa menerangi unta-unta yang ada di Basrah di Irak. Akan terjadi itu, saudara. Dan itu adalah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah bukan karangan Nabi, bukan itu ramalan, tapi itu adalah dari tentunya dari ilham dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah semua ini adalah lambang atas kebesaran Islam, atas kejayaan Islam dan kebenaran Al-Quran yang menyatakan bahwa Israel, bahwa Yahudi adalah musuh umat Islam selama-lamanya. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya jadikan umat Islam yang bersatu. Amin. Allahumma amin. Hadirin sekalian rahmatillah, besok malam insya Allah akan di Khutmul Quran ada di Pondok Ihya Ussunnah Toyaning Rojosoh, Pondok Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Untuk besok malam saya harap ketika berangkat bersama jangan mengambil seluruh jalan. Nah, jangan nanti akhirnya orang resah dari hataman Quran. Hah? Barangkali dari arah Probolinggo ada yang mau ke Surabaya, ada yang sakit misalnya, akhirnya terlambat gara-gara kamu. Ada yang mau lahir, akhirnya lahir di motor gara-gara kamu nanti. Nah ini jangan sampai terjadi begitu. Nah, yang teratur, kemudian gak usah nanti keber-keberan bawa serban-serbane di apa, gak usah. Yang akhlak, kalau perlu Anda berangkat sambil berzikir. Al-Walid Allah rahmuh, Abah kalau berangkat tadi itu sambil berzikir. Ya Rahim Irhamna

ووالدي ومشايخ تلاميذي واخواني الحبيب محمد وعبد الرحمن وحسين عبد القادر ابن عبد القادر والشيخ ابناء الحبيب سكاب اسقاب ومن شامل هذه القبه وعمد هذه التربه وجميع اولياء مشايخ هذه البلده ووالدينا ووالديكم وامواتنا واموات الحاضرين خاصه وجميع المسلمين عما ان الله يتقسم جميع بالرحمه المغفره ويعلي درجاتهم الجنه اثابكم الله الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطونها هو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب البلد شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه كافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك العظيم بسلطانك سبحانك اللهم وحمدك انك كما تثبت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الاولين والاخرين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد من النبيين والمرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد من ملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل واوصل واهدي وبلغ وتقبل سبب مقرنا من القران العظيم وما هللنا من قول لا اله الا الله وما سبحنا من قول سبحان الله بحمده وقلنا من يا الله يا الله وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما عملنا ما عمل في هذه القبه المباركه هديه واصله ورحمه منك نازله وبركه شامله نقدمها ونحن حدود حبيبنا وشفيعنا قردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم الى ارواح ابائي واخواني من الانبياء والمرسلين آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى الخلفاء الراشدين ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعلي سيدنا الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وأشهد الرضا وأزواج الطاهرات سيدنا عبد العباس وأصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهدي في سبيل الله تابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين المقرى والحفاظ المفسرين والمحدثين والعلماء الأمين وأهل طاعتك أجمعين ثم إلى الرحمن بن المهدي أحمد بن إسحاق بن الأمين أحمد بن إسحاق صلى الله عليه وسلم المقدم محمد بن علي بن علوي وجميع أولاد حصبنا علوي الغيور أخي محمد بن علي بن الدوي المقدم الثاني إلى عبد الرحمن بن محمد أسقاب علوي جميع أولاده ثم إلى روحي دب البرد الحبيب عبد القادر محمد عبد الرحمن الزقاد الحبيب علي جعفر الدس ورسولهم وابراهيم وإلى دب بشار وزنبل والفريت وعبد الرمال والمعلى والبقر الشبيكة ثم وجميع ساداتنا ثم إلى سن الحبيب بن أم قد الغاد أبي بكر بن محمد بن عمر الزقاد جميع أولاده ثم إلى الحبيب علي بن محمد هاشم الزقاد ثم إلى الحبيب شيخ بن علي الزقاد جميع أولاده ورسولهم وابراهيم ثم إلى روحي الحبيب هادي بن صادق بن شيخ حبيب بكر بن سالم ثم إلى حبيب وحبيب عبد الله بن محمد الهجر ثم إلى حبيب أمات بن محمد أسقابر بن عبد القادر ثم إلى حبيب هاتي بن سعد محامد وجميع أولاده ثم إلى محسن وغيب الحامد ثم إلى حبيب أحمد بن هادي أسقاب ثم إلى حبيب أحمد علي بن الشيخ أبو بكر بن سالم سولهم وفرهم ثم إلى ركي ياسين ثم إلى جميع أولاده في أهل مكي علي مرتضى وأصولهم وأبراهيم وجميع ثم إلى عبد الحميد بن عبد الله بن عمر ثم إلى ركي عبد الكريم وأصولهم وأبراهيم وجميع سادتنا لأبي علوي ومحبهم أولى الكون أجمعين أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها خاصة إلى أرواح من كانت لقرد التهليل بسببهم ولأجلهم الحبيب عبد الله بن عيدروج بن شهاب الدين والحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين والحبيب محمد بن علي بن شهاب الدين والحبيب صالح بن توسع الحبشي ابو نور ما بنت الشلحة بنت حاج الأكمان ثم إلى الحبيب حسين الحبيب حسين بن عبد الله الجفري ثم إلى روح شهداء البدر ثم إلى فضيلة السيد العلامة الحبيب محمد بن علي بن عباس المالكي الحسني ثم إلى رومان نحن في حضرة مؤسس هذا المجلس الحبيبين الكريمين الحبيب جعفر بن شيخ النسقاف ووالده من شيخ دلمد وولاده ثم أزواجه وبنات المنتصبين أجمعين ثم إلى روحي الحبيب عبد القادر بن حسين النسقاف وأصوله وأولاده حسين وأحمد وعلي وعبد الله ثم وخاصة إلى روح من نحن الآن في حضرته واجتمعناها هنا بسببه وواسطة صاحب الحضرة مقام سيد الحبيب الإمام العارف بالله الحبيب علوي بن سقاف أسقاف وأصوله وفروعه ومشايخ تلاميذه وأولاده ومناده وإخوانه الحبيب محمد والحبيب عبد الرحمن والحبيب حسين والحبيب عبد القادر والحبيب شيخ أبناء الحبيب سقاف أسقاف ثم إلى الحبيب علي الهندوان وأولاده وزوجة الحباب الشباء بنت الحبيب عبد القادر بنت الحبيب علوي الزقاف ثم إلى الحبيب محسن عبد الحبيب محسن بن علوي الزقاف وابن عبد الرحمن وبنات الشؤط ومحاني ووصولهم وبروهم وأما إلى أرواح جميل أولياء مشايخ هذه البلدة ووالدينا ووالديكم وأموادنا وأمواد الحاضرين خاصة وأمواد هذه التربة خاصة وأمواد جميع المسلمين عامة وصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل رسلنا له بين أيديهم اللهم اجعل ثواب ذلك بداها لهم من النار سترا لهم من النار واشتراعا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وبراءة لهم من النار سلامة من الله واغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم تقبل حسناتهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من النيران برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا واغفر لنا وارحمنا ولهم ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان واجعل في قلوبنا الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله من سر الفاتحه يلا بنظره حيمة تداوي كل ما فيه من امراض سقيمه لا يلا بنظره من العين الرحيمه تداوي كل ما فيه من امراض سقيمه الا يا صح يا صاح لا تجزع وتذجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة وكن راض بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قد الله رب العرش الأكبر ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة وكن صابر وشاكر ألا يالله بنظرة تكن فائز وظافر ألا يالله بنظرة ومن أهل السرائر ألا يالله بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنى الصيب مطهر ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة وذه دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان أفكر ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة ما به من أمراض سقيمة تفكر في فناها لا يالله بنظرة وفي كثرة عناها لا يالله بنظرة وفي قلة غناها لا يالله بنظرة فتوبى ثم توبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا عين جودي بدمع منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة معنا في المرابع وأمسى سفر الراحل وأمسى القالب والبال من بعده مكدر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ولكن حسبي الله يا الله بنظرة وكل الأمر لله يا الله بنظرة ولا يبقى سوى الله يا الله بنظرة على بشر جاد السحائب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة بها ساداتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلونا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ومن هم في سرائر فؤادي قاتلونا بساحة تربها من زكي المسك أعصر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة منازل خير سادة ألا يا الله بنظرة لكل الناس قادة ألا يا الله بنظرة محبتهم سعادة ألا يا الله بنظرة على يبخة من زارهم بالصدق واندر إليهم مؤتني كل مطلوب تيسر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من رأيت ولا يعز من هديت تبارك ربنا تعالى لك الحمد لله ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يجعل هذه الساعة من ساعة الخير ومن ساعة البركة ومن ساعة الرضا ومن ساعة الغفران يمدنا فيها بروح من عنده إن شاء الله ونقبل بالقلوب عليه ونقوم بالأعمال راضين مرتضين حاضرين مخلصين قاصدين لوجه الكريم ونسأله سبحانه وتعالى أن يقبل ما سمناه وما قمناه وما عملناه ويوفقنا للباقي ويحفظنا في بلوغ إياه واجعلنا وإياكم ممن ظفر بما فيه من كنوز وممن اطلع على ما فيه من خيرات وممن ظهرت له البركات وممن فاتحه ربه بجزيل العطيات اللهم إنك فاتحت أقواما في مثل هذه الليالي بخيراتك ورضوانك وعطائك السابر ومددك الوافر بمحض منا بغير طلب طلبوه ولا سؤال سألوه اللهم فكما أعطيتهم فأعطنا وكما منحتهم فامنحنا وكما رضيت عنهم فارض عنا وما أحضرت قلوبهم حتى جلسوا على موائدك فأحضر قلوبنا وأجلسنا واجعلنا ممن تعرفت إليه فعرفك وممن تقرب إليك وقبلته وأسألك الرضا وأسألك المغفرة وأسألك أن تشهدنا ليلة القدر بمن فيها وما فيها وتجعلنا ممن حضر موائدها وقاسم فيها وأسألك يا مولانا إلا ما نصبت لنا خيام كما نصبت لمن قبلنا وركزت لنا أعلام كما ركزتها لمن قبلنا نكون بها من الهادين المهتدين ومن الصالحين المصلحين ومن الأولياء الذين سبقت لهم الولاية في علمك القديم أسألك ذلك بمحض فضلك وأسألك صلاح الوادي والنادي والعباد وإذهب ما حل بهم وصلاح بلاد أهل لا إله إلا الله وصلاح بلاد فلسطين. اللهم ولي علينا خيارنا واقفنا شرارنا واحفظ علينا لا إله إلا الله واجعل رايتها قائمة في جميع كونك واجعلها ظاهرة على راية الشرك وأهل الشرك. وأمدنا اللهم بلطفك الخفي يا خفي الألطاف، احفظنا وعافنا واجعلنا تحت لطفك الخفي وتحت سترك الخفي. يا ستار استرنا بسترك، ويا ذا اللطف ألطف بنا بلطفك، واجعلنا محفوظين في الأهل، محفوظين في المال، محفوظين في الولد، محفوظين في الوالد، محفوظين فيما خولت، محفوظين فيما أعطيت، محفوظين فيما منحت. اجعله حفظا إلهيا من عندك يسد ما وراءنا وما أمامنا من نزغات الشيطان والمفتنين والمبتدعين والضالين والظالمين. وابسط علينا رداء العفو في هذه الساعة، اعف عنا وعن تقصيراتنا وعن أمراضنا القلبية وعن غيبتنا وعن عدم حضورنا وعما حصل منا من سهو أو غفلة في صلاة أو في صيام أو في تلاوة كتابك، واجعلنا قائمين بحق الحق يا حق في كل حق حتى يظهر لنا سر قولك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واحفظنا واحفظ أنفسنا من أن تكون فيها شيء من الأنانية أو من نزغات الشيطان أو من نزغات الهوى أو من نزغات الفساد أو من نزغات الضلال. واعمرنا يا رب أوقاتنا بذكرك، واعمر يا رب أوقاتنا بذكرك وشكرك وبطاعتك عمارة تامة تظهر بركتها على الأولاد، تظهر بركتها على الأولاد بالحفظ وعليهم بالرعاية وعلينا بالهداية وعلى أحبابنا ومحبينا وجيراننا وأصحابنا وإخواننا وجميع أهل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام، وخص الحرمين الشريفين برعاية زائدة، فإنك أنت الذي استرعيتهما وأدخلنا في الرعاية بسر أسرار الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حبيبك ونبيك ورسولك الذي شرفته وأظهرت ورفعت قدره وشرحت صدره وأعطيته ما لم تعطي غيره، فأسألك اللهم إلا ما شرحت صدورنا بشرح صدر أنواره، ووهبتنا الخير كما وهبته لمن أحببته ممن اتبعه ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها.